نعم. هل الجمع بين الموطنين؟ إيه لكن مع مع التفريق. يعني الآن إذا قلنا تمنع من اقترانها بالاسم ولذلك مباشرتها إن. نعم. لأنها تجمع بين الموطنين. نعم نعم. ولذلك أجزناه إذا تأخر. إذا تأخر. نعم. يعني متى بعد عن الإن جاز. أي نعم نعم. متى فصل بينه وبين الإن جاز. هنا. إن الله يأمر بالعدل. نعم. المورد الثاني. في بدء الصلاة. مثاله من القرآن. وآتيناه من الكنوز ما إنما فأتحه لتنبل العصبة. نعم. مثال من القرآن. نعم. قائده مثال. طيب ثالث. ما ليش؟ ما كنت حاضراً ولا إلى موقع الجواب اللي قصد. نعم. مثال. والله لا ما هو قام قليل فيها. والله إني لصادق. ما نريد اللي فيها اللام. والله إني صادق. نعم. ها؟ نعم. لا هذا قاعدة. هم الست مواضع. هات اللي بعد. قلناها. وفي ابتداء الصلاة قلناها. ابتداء الجملة قلناها. حلت محل الحال. يلا اذا حلت محل الحال. احسنت. مثاله وان ما تحتمل الاستناف تحتمل ما نبي شيء ما يحتمل ما في مال. طيب زرته وإني نعم صحيح. السادس بعد فعل علق بالله. مثاله إنه هذا عدد موجود في القرآن بكثرة. نريد من القرآن منافقون. والله يشهد ان المنافقين لا. طيب ما لك شيء ما ما اخذ. طيب ما هو الذي يجوز فيه الوجهان؟ كم عدد كم اربعه. اربعه. اولا ان تقع بعد إذا الفجائية. مثال يا جمال. حضرت وإن زيدا قائم. لا نعم نعم إيه؟ إذا أنهب جيب البيت لأن هذا معناه. وكنت أرى زيدا كما قيل إذا أنه القفاء ولا هذا. طيب يجوز إذا أنه وإذا إنه. تمام. بعده في جواب قسم لا لا ما بعده زد شرطا. صحيح. مع وجود فعل القسم. تمام. مثاله حلفت. نعم. إن زيدا قائم يجوز. طيب مثال من الشواهد.

بين الصفة والخبر. طيب صحيح، ما هي فائدته؟ نعم، تمييز بين ايش؟ لا، تمييز بين الصفة والخبر، صح؟ طيب هات المثال يبين لنا أنه يميز بين الصفة والخبر. لو قيل مثلا زيد الفاضل يحتمل أن يكون الفاضل صفة لزيد ونتظر الخبر، نعم، ويحتمل أن يكون الخبر. فإذا قلنا زيدا هو الفاضل، إذا قلنا زيدا زيدا زيد زيد هو الفاضل، يتعين أن يكون الفاضل فاضل جدا. أحسنت، صحيح؟ طيب هذا الضمير هل هو هل له محل من الاعراب؟ ما حضرت. هذا لا، هو ضمير فصل. هل له محل من الاعراب؟ تاكد ان زيد هو الفاضل. نفسك علم بنفسك. زين. ما ما ما الذي جعل هذا هو الصحيح؟ لا، ما هو الخبر، يكون مبتدا ويصل ما بعده خبر، والخبر والمبتدا والخبر خبر مثل الاول. لا يا سبحان الله، ذكرنا. طيب الان قربت مني خطوه، هات بعد ثانيه. طيب ما قاله عبد الله جيد، لا لا شك، لكن انا نريد مثال يقطع النزاع انه ما له محل من الاعراب. هو لو لا، اصلا هو مبني ما يتغير. لعلنا نتبع السحرة، كملوا، إن كانوا هم الغالبين. لو كان لهم محل إعراب لقال هم الغالبون، فدل هذا على أن الواو اسمها والغالبين خبرها. ما له محل إعراب مثل قد وكل اسم ما له محل اعراب نقول له حرف. لا لا، ما الذي اخرجه من الاسميه؟ هم مبارك الله فيك قالوا انه اسم وقالوا انه حرف، مختلفين فيها. نعم، لكن هو اسم لا محل من اعراب، لا شك. هو في الاصل حرف، وفي الاصل اسم. لا، اسم اسم اسم لا محل من اعراب، بس ولا يقول حرف ما حجته ما يقول انه حرف على صوره الاسم. نقم لا، نقم لا، نقم.